ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والصلوات قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوايا والصلوايا وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا مفترقا قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوايا صلوايا وأخرى بأرض الجيزجان محلها وأخرى ببا خمرى لدى الغربا الغربا سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقيد حل فيه الأمن بالبركة بالبركة سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة أفاق لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرا إذا للتمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بيل وجنايا أفاطمة قومي يا يا يا يا يا يا يا يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلايا نفوسا على النهر من أرض كربلا يا معرسهم فيها بشطيف را توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفا والله ونوحي على الأولاد يا زهرة الحزينة نوحي على الأولاد يا زهرة الحزين في كربلاء واحد واحد بالمدينة قالت يا ويلي الدمع بالخد بادي لتهيجوني يا خلود كلهم أولاد لكن مصاب حسين سافي في فؤاد كل المصايب هوناتها مصيبة أبكي على أولادي ضحايا بكل الدهور أبكي على أولادي ضحايا بكل الدهور وأنا نصبت الحزين لهم وسط القبور وعظام على قلبي فجيعة يوم عاش كل البكاء والنار والصحة على حس أنا دهري رماني بالرجاء بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعة من الدهار مرتاح باب وعظام علي لا نعان ناعي على حسن أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة ترشد إلى سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله حيث إن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله شكلت المصدر والرافد الثاني لقوانين السماء بعد القرآن الكريم. ولقد عانى المسلمون مشكلة في حفظ سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فالمذاهب الإسلامية لم تتلقى أحاديث النبي مدونة محفوظة إلا بعد 100 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله. في عهد عمر بن عبد العزيز كانت أول محاولة لكتابة وتدوين سنة النبي المصطفى، وبالتالي مضت سنون كانت الأحاديث غير مدونة وخضعت للوضع والدس والزيادة والنقصان. أما المذهب الإمامي فلم يعاني من هذه المشكلة، لأن سنة النبي كانت محفوظة عند الأئمة من بعده، علي فالحسن فالحسين فالسجاد فالباقر فالصادق إلى آخر الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد كان الأئمة الطاهرون يؤكدون على حفظ هذه السنة وعلى العناية والاهتمام بها. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هناك أصول محفوظة وموروثة انتقلت إلينا من النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونكنزها يعني نحفظها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. ولكن المشكلة التي حدثت عندنا هي في كيفية التعامل مع الأحاديث المروية عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا من هذا المنطلق نتحدث في محورين: المحور الأول في ركائز الأخذ بالحديث، والمحور الثاني في دور الإمام الرضا عليه السلام في حفظ السنة والأحاديث الشريفة. نأتي الآن إلى المحور الأول. نحن لدينا اتجاهان شاعا بين الناس، اتجاه حشوي واتجاه نقدي. الاتجاه الحشوي هو الاتجاه الذي يقبل كل رواية من دون أن يتأمل فيها، من دون أن يحرز مضمونها، من دون أن يعمل القواعد والركائز الموضوعة للأخذ بالرواية. فهذا الاتجاه الذي يأخذ كل رواية ويحتج بكل رواية ويعمل بكل رواية اتجاه حشوي، والاتجاه الآخر الاتجاه النقدي، الاتجاه الذي يرفض العمل بالرواية، بمجرد أن تقرأ الرواية يعرضها على ذوقه واستحسانه الشخصي، فإن قبلها ذوقه وإلا رفضها وكذبها واعتبرها موضوعة. بل هناك من يدعو إلى إلغاء العمل بالروايات والاقتصار على الآيات القرآنية. هذا اتجاه آخر معاكس للاتجاه الأول وهو اتجاه نقدي. نحن لسنا مع كلا هذين الاتجاهين، لا مع الاتجاه الحشوي ولا مع الاتجاه النقدي. نحن نقول هناك ركائز علمية وموضوعية لابد من الالتفات إليها عند الأخذ بالحديث الوارد عن آل بيت محمد صلوات الله عليه. الركيزة الأولى موافقة العقل، أن يكون مضمون الحديث مضمونا ممكنا، أي مضمونا موافقا للعقل الفطري البديهي. وموافقة العقل متقومة بجهات أربع أتعرض إليها. الجهة الأولى أن لا يكون بين فقرات الحديث تنافر، بل لابد أن يكون بين فقرات الحديث تجانس. أضرب لك مثالا، الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الأول عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يذكر هذه الرواية في تفسير الآية المباركة: وإنه لذكر لك ولقومك. من هو الذكر ومن هم القوم؟ ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الذكر هو رسول الله، وقومه هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هنا سيدنا الخوئي قدس سره في معجم رجال الحديث في الجزء الأول يعلق على هذه الرواية، يقول: هذه الرواية لا يمكن قبولها. لما؟ يقول: لأن متنها متنافر. كلمة لك الضمير يعود على من؟ وإنه لذكر لك، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو المخاطب بالآيات القرآنية. فإذا كان الضمير يعود على النبي فكيف يفسر الذكر بالنبي؟ لأنه إذا فسر الذكر بالنبي سوف يكون معنى الآية وإنه لذكر لك يعني أنت لك، أنت لنفسك. هذا لا معنى له، لا معنى لأن يكون النبي ذكرا لنفسه. إذن هذه الرواية تتضمن تفسيرا يوجب التنافر بين فقرات الآية المباركة، بين الضمير في قوله لك وبين معنى الذكر في قوله وإنه لذكر. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن لا تكون الرواية مخالفة للواقع. كيف تصير الرواية مخالفة للواقع؟ أضرب لك أمثلة. المثال الأول ما ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الرابع عن محمد بن أبي عمير عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما. هذه الرواية مخالفة للواقع، شهر رمضان مثل بقية الشهور، صير 29 وصير 30، شلون إن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوما؟ هذه الرواية مخالفة للواقع. رواية أخرى مثلا يذكرها الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتابه وسائل الشيعة في الباب الرابع من أبواب النجاسات عن السكوني عن جعفر عليه السلام الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام علي عليه السلام كان يقول: لبن الجارية، الجارية يعني الأنثى، لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، يعني ما زالت رضيعة بعدها ما تأكل، بعد ما زالت ترضع، لكن إذا وقع بولها على الثوب يغسل. لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وذلك لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام يعني الذكر وبوله لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. طبعا هذه الرواية لو أخذنا بظاهرها الطب الحديث يرفضها، لأنه يقول مخرج اللبن لبن الأم واحد، سواء أولدت الأم ذكرا أم أنثى، لا فرق بين الذكر والأنثى من حيث مصدر اللبن، مصدر اللبن واحد، لأن مصدر لبن الأنثى يخرج من مثانة أمها، ومصدر لبن الولد يخرج من العضدين والمنكبين. الجهة الثالثة أن لا تكون الرواية مخالفة لعقيدة مسلمة قام عليها دليل قطعي. أضرب لك أمثلة، مثلا ما رواه الشيخ الحر العاملي في كتاب الوسائل في الباب الثاني من مقدمات الطلاق، شنو قال عن الصادق عليه السلام؟ إن الحسن بن علي طلق 50 امرأة، فقام أبوه يعني الإمام أمير المؤمنين خاطبا في الناس وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق، يعني تزوج وطلق. طبعا هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها، لما؟ لأن ما فعله الإمام الحسن الزكي إما محرم أو مباح، فإن كان ما فعله محرما فهذا يتنافى مع عصمته وأنه سيد شباب أهل الجنة، وإن كان ما فعله مباحا فلا يجوز لأبيه الإمام أمير المؤمنين أن يشهر به على المنابر ويقول لا تزوجوه فإنه مطلق، مع أنه فعل أمرا مباحا. إذن هذه الرواية لا تتم على مختلف المقاييس، فلا يمكن الأخذ بظاهرها. نأتي لرواية أخرى يذكرها الشيخ الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة باب 61 من أبواب مواقيت الصلاة، عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: إن رسول الله رقد، يعني نام، فغلبته عيناه فلم يستيقظ لصلاة الصبح إلى أن آذاه حر الشمس. يوم الشمس حرقت بدنه قعد، فعاد ناديه ساعة ثم صلى ركعتين ثم صلى الصبح ثم التفت إلى بلال قال يا بلال مالك، يعني ليش ما قعدتني من النوم؟ قال إن الذي أرقدك هو الذي أرقدني. ثم كره رسول الله صلى الله عليه وآله المقام بذلك المكان وقال قوموا لقد نمتم بوادي الشيطان. هذه الرواية لو نظرنا إلى ظاهرها فإن ظاهرها يتنافى مع ما هو العقيدة المسلمة في حق النبي المصطفى محمد. فإن القرآن الكريم يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو قد يكون بالسهو أثناء الصلاة وقد يكون بالسهو عن أصل الصلاة، والسهو عن أصل الصلاة لا يعرض للإنسان إلا إذا غلبه الشيطان، وإلا لو كان الإنسان متعلقا بربه فإذا تعلق المحب بمحبوبه لن يغفل عنه أبدا ولن يغيب عن ذهنه لحظة أبدا. إذن فالسهو عن الصلاة إنما يتم بسيطرة الشيطان على الإنسان، وهل يعقل سيطرة الشيطان على النبي؟ والقرآن الكريم يقول: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول القرآن الكريم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. الجهة الرابعة أن لا يكون الحديث مخالفا لروح الكتاب، أي مخالفا للمبادئ العامة المستفادة من القرآن الكريم. مثلا يذكر الشيخ الكليني في كتاب الكافي في الجزء الخامس عن أبي الربيع الشامي رواية تتعلق بالزواج وآداب الزواج، ثم يذكر في آخرها: ولا تزوجوا أحدا من الأكراد، الأكراد لا تزوجوهم ولا تزوجوا منهم، فإنهم جنس من الجن كشف عنه الغطاء. طبعا هذه إذا سمعوا الأكراد هالرواية بصير كارثة. هنا مثل هذه الرواية يعلق عليها السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، يقول هذه الرواية مخالفة لروح الكتاب. لماذا مخالفة لروح الكتاب؟ لأن القرآن الكريم يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فلا فرق بين أصنافهم. ويقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة بالتقوى لا بالقومية العربية أو الفارسية أو الكردية. إذا لاحظنا هذه الجهات جميعا نؤكد على الركيزة الأولى من ركائز قبول الحديث والأخذ به، أن لا يكون الحديث مخالفا للعقل البديهي. وأؤكد على كلمة العقل البديهي، تفت لهذه النقطة. كثير من عندنا بعض الشباب يقول لك: أنا هذا الحديث ما يدخل بعقلي، خلي على جنب. عقلك شيء، وأنه مخالف للعقل البديهي هذا شيء آخر. ليس المناط أن يوافق بعض العقول. الإنسان قد لا يرى الرواية موافقة لذوقه، موافقة لاستحسانه، موافقة لثقافته، هذا ليس مناطا في رفض الرواية. المهم أن تكون الرواية موافقة للعقل البديهي، بمعنى لو عرضت الرواية على العقلاء لرفضوها. فليس المدار على العقول الشخصية وعلى الاستحسانات والأذواق الشخصية، إنما المدار على العقل القطعي البديهي الفطري. فلأضرب لك أمثلة. مثلا عندنا رواية وردت عن النبي محمد، في كتبنا وكتب إخواننا المسلمين: من صور صورة أو مثل مثالا أمر بأن ينفخ فيه يوم القيامة وليس بنافخ. قل له: يلا انت صورت الصورة، يلا انفخ فيها الروح، انفخ فيها روحا وليس بنافخ. هذا كناية عن النهي عن هذا العمل. طبعا مو المقصود بالتصوير التصوير الفوتوغرافي هذا، لا، المقصود بالتصوير التجسيم، يعني أن يقوم بمجسم لذوات الأرواح، يجسم حيوان، يجسم إنسان. من صور صورة أو مثل مثالا أمر بأن ينفخ فيه وليس بنافخ. بعض الكتاب قال هذه الرواية ما تدخل عقلنا. ليش؟ لأننا لو قبلنا بهذه الرواية معناه أن الإسلام ينهى عن الفن، والتجسيم فن، والفن فطرة إنسانية وعلم إنساني، فكيف ينهى عنه الإسلام؟ طبعا احنا لو اخذنا بظاهر الرواية، افترض قلنا حرام، افترض حرمنا كما هو رأي كثير من الفقهاء انه يحرم التجسيم، يعني تبني او تقوم بمجسم كامل لذي روح انسان او حيوان، لو قلنا ان هذا حرام كما هو ظاهر الرواية مثلا، مع ذلك هذا ليس الغاء للفن. الفن لا ينحصر بالتجسيم. الفن فن التمثيل، الفن فن الرسم التشكيلي، الفن فن الأفلام الكرتونية، الفن فن أداء الصوت الحسن في ترتيل القرآن والأناشيد الإسلامية لا ينحصر الفن بالتجسيم، بحيث إذا قيل إن الرسول نهى عن التجسيم معناه أن الإسلام ألغى عملا إنسانيا ألا وهو الفن. الفن ما ينحصر بهذه الصورة حتى يعد هذا إلغاء للفن. إذن هنا الإنسان قاعد يقيس الرواية بذوقه بثقافته، وليس هذا هو المناط في رفض الرواية. المناط في عدم الأخذ بالرواية أن تكون مخالفة للعقل الفطري البديهي، أي أنها مخالفة لكل العقول، لو عرضت على جميع العقول لرأوها مرفوضة، لرأوها غير موافقة لمنطق العقل البديهي. أضرب لك مثال آخر، عندنا رواية عن الصادق عليه السلام: كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام، وفي بعض الروايات فإنه فيه مأجور، يعني أنت مأجور على الجزع. الجزع طبعا أن يخرج الإنسان على الحد الطبيعي، كما نرى بعض علماء الحوزة أيام أو يوم عاشوراء يخرج عن الإطار الطبيعي فيضرب وجهه ويضرب صدره وينهار إلى أن يغشى عليه من شدة البكاء والنحيب على الإمام الحسين عليه السلام، هذا جزع. قد يقول قائل بأن هذا الجزع، يعني كيف يكون الجزع أمرا محبوبا ويثاب عليه الإنسان مع أن الجزع أمر غير عقلاني، أمر خروج عن الإطار الطبيعي، خروج عن الإطار العقلاني، والخروج عن الإطار الطبيعي العقلاني كيف يكون عملا محبوبا وكيف يكون عملا مأجورا؟ ربما يقول الإنسان هكذا، ولكن نحن الآن تعاملنا مع الرواية لا بالنظر للعقل القطعي البديهي، وإنما تعاملنا مع الرواية بلحاظ ثقافتنا، بلحاظ ذوقنا، بلحاظ استحساننا. نحن عندما نراجع القرآن الكريم ماذا يتحدث القرآن عن يعقوب؟ وهو نبي من أنبياء الله، فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت، يعني بكى بكى بكى إلى أن ابيضت عينه، وهذا جزع، ماكو أعظم من هذا الجزع. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن هو نبي من أنبياء الله يعقوب، وقد جزع على ابنه يوسف جزعا أوصله إلى حد ابيضاض عينه من كثرة البكاء والنحيب. وبكاء يعقوب على يوسف كبكاء الحسين على ابنه علي الأكبر أو أخيه أبي الفضل العباس، بكاء ليس بكاء عاطفيا محضا، إنه بكاء على مظهر من مظاهر جمال الله. كل نبي، كل وصي، كل ولي فهو مظهر لجمال الله عز وجل. يوسف كان مظهرا لجمال الله، علي الأكبر كان مظهرا لجمال الله، أبو الفضل العباس كان مظهرا لجمال الله. بكاء الحسين أو يعقوب على هؤلاء بكاء على من هو مظهر لجمال الله تبارك وتعالى، وليس بكاء عاطفيا محضا. إذن لا غرابة أن يكون الجزع على الحسين عليه السلام، لا لأجل أن الحسين إنسان حوصر وقتل، لأجل أن الحسين هو الحسين، لأجل أن الحسين مظهر لله، لأجل أن الحسين سيد شباب أهل الجنة، لأجل أن الحسين إمام مفترض الطاعة، لأجل أن الحسين امتداد لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فالجزع على الحسين لا مانع عقلا من أن يكون عملا محبوبا ممدوحا. إذن عندما نقول يشترط في الأخذ بالرواية موافقة العقل، فالمراد بالعقل العقل الفطري البديهي، هذه الركيزة الأولى للأخذ بالرواية. الركيزة الثانية الركيزة السندية، نحن الآن نخاطب الاتجاه الحشوي، الاتجاه الحشوي الذي يأخذ بكل رواية. تشوف بعض شبابنا كل ما تحكي قال عندي رواية، طيب انت شايف الرواية؟ تدري هذه الرواية صحيحة مو صحيحة؟ لها معارض او ما لها معارض؟ ما مدى صحتها وميزانها؟ لا يمكن لنا ان نسترسل وراء هذا الاتجاه الحشوي فنأخذ بأي رواية تسمع او تقرأ او تتلى، لابد من عرضها على الميزان العلمي، الميزان السندي. كيف نتأكد من صدور الرواية حتى نأخذ بها؟ عندنا ثلاثة طرق. إما أن تكون الرواية متواترة، بمعنى أنه رواها في كل جيل في كل 100 سنة عدد يمتنع تواطؤه على الكذب، حتى لو كانت الرواية ضعيفة. إذا كانت متواترة، لو نظرنا إلى كل رواية رواية فهي ضعيفة، لكن إذا نظرنا إلى الكم الهائل من الروايات تصبح الرواية متواترة، والمتواتر قطعي الصدور، وقطعي الصدور يؤخذ به. مثلا إذا نظرنا إلى حديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. روايات هذا الحديث، كل رواية لو نظرنا إليها هي رواية ضعيفة، ولكن إذا نظرنا إلى الكم الهائل من الروايات، هذه الرواية تعددت مصادرها، تعددت طرقها، تعدد رواتها، لم يمر جيل، لم تمر 100 سنة منذ عهد النبي إلى عهدنا هذا إلا ويروي هذا الحديث عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. فالرواية تكون حينئذ متواترة، وتواترها يؤكد القطع بصدورها، كما ذكر ذلك الشيخ الأميني في كتاب الغدير رحمه الله. الطريق الثاني أن يكون متن الرواية شاهدا على صدورها. كيف متن الرواية شاهدا على صدورها؟ سئل الإمام الخميني قدس سره عن دعاء الصباح، دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين عليه علي عليه السلام. قيل له: دعاء الصباح صحيح أو مو صحيح؟ ما هو الدليل على صدور دعاء الصباح عن الإمام علي؟ قال: الدليل على ذلك يا من دل على ذاته بذاته. يعني دعاء الصباح هو يدل على ذاته بذاته، دعاء الصباح هو الذي يدل على صدوره بنفسه، يا من دل على ذاته بذاته. يعني الكلمات الصادرة في دعاء الصباح والمضامين الموجودة في دعاء الصباح لا تصدر إلا عن المعصوم، لا تصدر عن إنسان عادي. فمتن دعاء الصباح هو الدليل على صدوره، لأنه لا يصدر إلا عن معصوم. ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة عندما يتعرض إلى الخطبة الشقشقية التي قال فيها الإمام: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أطبر على طخية عمياء، يهرم فيها الصغير، يشيب فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتى أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرات رأسي نهبا. هذه الخطبة الشخشقية خطبة تفسر لنا التاريخ الإسلامي بشكل آخر. لذلك مصدق ابن شبيب الواسطي أحد علماء إخواننا أهل السنة سأل أستاذه عبد الله بن الخشاب، قال له: أتقول إنها منحولة؟ منحولة يعني مكذوبة على الإمام علي. أتقول إنها منحولة؟ قال: لا، إنني أعلم أنها منه كما أعلم أنك أمامي، ما عندي شك في صدورها من الإمام علي عليه السلام. قال له تلميذه: يقولون إنها من الشريف الرضي، يعني الشريف الرضي هو اختلقها ونسبها لمن؟ للإمام علي، مع أن هذه الخطبة رويت في كتب قبل ميلاد الشريف الرضي بسنين طويلة. الشريف الرضي نقلها عن كتب سبقته وسبقت ميلاده. قال له ابن الخشاب: أين للرضي، الرضي أين للرضي وغير الرضي هذا النفس وهذا الأسلوب؟ لقد قرأنا رسائل الرضي ومنثوره وما وجدناه مع هذا الكلام في خل ولا في خمر. ثم ابن أبي الحديد نفسه يعلق على هذه القصة يقول: ومن قرأ نهج البلاغة وجد أنه نفس واحد وماء واحد وأسلوب واحد كالجسم البسيط الذي لا يتبعض من حيث الماهية، بل هو كالقرآن يجري أوله كوسطه ووسطه كآخره. يريد أن يقول ابن الخشاب ابن أبي الحديد، يريد أن يقول هذه الخطبة لا نحتاج إلى أن نبحث عن سندها، متنها يشهد على صدورها. هذه الكلمات لا تصدر إلا عن أبي الحسن. أبو الحسن له لغة أدبية معينة، له نفس أدبي معين يطغى على خطبه وعلى كلماته وعلى أحاديثه. نفس أبي الحسن ولغة أبي الحسن عليه السلام موجودة بشكل واضح في الخطبة الشقشقية. هذا الطريق الثاني لإثبات سند الرواية. الطريق الثالث هو الرجوع إلى كتب علم الرجال. لا ينبغي لك وأنت غير محيط بهذا العالم أن ترفض رواية أو تقبل رواية من دون أن تكون خبيرا، من دون أن تملك خبرتين: خبرة بتراجم الرواة، ومعرفة بموازين التضعيف والتوثيق. والخبرة الأخرى أن تكون خبيرا بالروايات وهل هي مسندة أو هي مرسلة. أنا أضرب مثال فقط، قرأت بحث لبعض المثقفين الشيعة، ذاكر في هذا البحث أنه يجوز للمرأة أن تكشف قدميها، يجوز للمرأة أن تكشف قدميها أمام الرجال. ليش؟ قال لي رواية صحيحة. من هو الرواية الصحيحة؟ قال في كتاب الكافي عن مروك بن عبيد وهو ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر؟ الوجه والكفان والقدمان. فقعد الإمام الصادق يقول القدمان مما ظهر فيجوز إظهاره، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. زين، قمت أنا راجعت الرواية، الرواية ذكرها الكافي عن مروك بن عبيد عن أبي عبد الله الصادق. زين، بس عندما ترجع إلى الصدوق في كتاب الفقيه والصدوق لاحظ روايات الكافي وصححها وأضاف إليها. كل متأخر يلاحظ على المتقدم. صدوق كان ناظرا للكافي مصححا له مضيفا عليه. يجي الصدوق يقول عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله، يعني الرواية ليست مسندة، بل هناك واسطة وقعت بين مروك وبين الإمام الصادق. وبما أن هذه الواسطة مجهولة، لا ندري أنها ثقة أم غير ثقة، لا يمكن لنا الأخذ بهذه الرواية. إذن لابد أن تكون خبيرا بكتب الحديث، لابد أن تكون خبيرا بمتون الأحاديث حتى يمكن لك أن تقول حكما حاسما فاصلا في الأخذ بالرواية وعدم الأخذ بها. فنحن لسنا مع الاتجاه النقدي الذي يرفض أي رواية لمجرد أنه لا يستذوقها ولا يستحسنها، ولسنا مع الاتجاه الحشوي الذي يأخذ بكل رواية ويحتج بها ويستدل عليها، بل هناك ركائز علمية وأصول موضوعية للأخذ بالحديث لا بد من التركيز عليها، لا بد من التأمل فيها. أذكر لك هنا صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام قال: إن أحب أصحابي إلي أفقههم أورعهم أكتمهم لحديثنا، وإن أسوأ أصحابي عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله. ايش معنى فلم يقبله؟ يعني لم يوافق عقله وذوقه، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. ليس من حقك أن تكذب حديثا، كما ليس من حقك أن تأخذ بحديث إلا بأصل علمي. القرآن الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يمكنك تكذيب الحديث لأنك لست عالما بكذبه، لعله صدر، فتكذيبك له اقتفاء بغير علم. ولا يمكن لك أيضا أن تعمل به وتستدل به، لأن الاحتجاج به أيضا يحتاج إلى علم. كلاهما مرفوض، التكذيب والعمل، كلاهما التكذيب والعمل ما لم يستند لحجة فهو مرفوض، كلاهما اقتفاء بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لابد من التركيز في هذه الأمور تركيزا جيدا. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. دور الإمام الرضا عليه السلام في حفظ السنة، في حفظ الأحاديث، هذا الدور يتجلى لنا من خلال عدة مظاهر. المظهر الأول تنقيح الإمام الرضا للأحاديث. هل نقرأ الرواية؟ رواية جدا جميلة. هذه الرواية يسأل يونس ابن عبد الرحمن. يونس كان أحد الفقهاء الرواة من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. قيل له: ما أشدك يا أبا محمد في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا عن أبي عبد الله؟ فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ ليش دائما ترد الأحاديث ما تقبلها؟ قال: سمعت هشام بن الحكم ينقل عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: لا تقبلوا علينا حديثا إلا إذا وافق القرآن وسنة النبي أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد، المغيرة بن سعيد أحد الرواة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله بث في كتب أصحاب أبي جعفر. من هو أبو جعفر؟ الباقر عليه السلام، الإمام الصادق جاي يتحدث عن أبوه. بث في كتب أصحاب أبي جعفر أحاديث لم يقلها، فلا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا، فإننا إذا حدثنا قلنا قال الله جل جلاله وقال محمد رسول الله. ثم يقول يونس يكمل الرواية، يقول وافيت العراق، يعني رحت العراق، ودخلت مسجد الكوفة فرأيت قطعة، يعني جملة، من أصحاب أبي جعفر الباقر وأصحاب أبي عبد الله الصادق، فأخذت منهم الحديث وأخذت كتبهم، ثم وافيت المدينة، مدينة المنورة، ودخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فعرضت عليه الكتب، لهذه كتب الحديث منقولة عن جدك الصادق وجدك الباقر، تفضل، فقرأها وأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون حدث بها أبو عبد الله عليه السلام. قال لا، هذا ما صدر. ثم قال إن أبا الخطاب لعنه الله بث في أحاديث أبي عبد الله أحاديث لم يقلها، وكذلك أصحاب أبي الخطاب ما زالوا يدسون في كتب أصحاب أبي عبد الله أحاديث لم يقلها، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. إذن الإمام الرضا صد لحفظ الحديث، نقح الروايات، رفض منها أحاديث، قال هذا لم يصدر، وهذا دور عظيم قام به الإمام الرضا عليه السلام في زمانه. زين، المظهر الثاني أن الإمام الرضا كشف عن واقع بعض الأحاديث، لولا لما عرفنا واقعها. أذكر لك مثال، جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام نؤبي العلاء، قال له ما يحل للوالد في مال ولده، أب ولد عنده أموال، يقدر الأب يبلع أموال ولده أو لا، يقدر يتصرف في أموال ولده أو لا، ما يحل للوالد في مال ولده؟ قال قوته من غير سرف إذا اضطر إليه، يعني ما يقدر يتصرف في أموال ولده إلا بحد ضرورة، يأخذ قوته المضطر إليه، قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. قلت له هذا قاعد يحتج على الإمام الرضا بحديث من أحاديث أجداده، قلت له أين قول رسول الله صلى الله عليه وآله للذي قدم أباه أنت ومالك لأبيك؟ واحد قال النبي، قال النبي قوب أنت ومالك لأبيك، يعني أموالك كلها يأخذها أبوك يتصرف فيها إيش ما يريد بكيفه. قال شوف، لولا هذا الحديث ما اكتشفنا مدى صحة هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، مع أنها واردة في كتب السنة والشيعة، في كتب جميع المسلمين، أن النبي قال أنت ومالك لأبيك. الإمام الرضا قال إنما ذلك رجل جاء بأبيه إلى النبي وقال يا رسول الله إن أبي ظلمني ميراثي من أمي، فسأل النبي أباه فقال قد أنفقته عليه عندما كان صغيرا ولم يكن عند الرجل شيء، ما كان عنده أموال في ذلك الوقت، ولم يكن عند الرجل شيء، فقال له النبي أنت ومالك لأبيك، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ إذن الإمام الرضا كشف عن واقع الرواية، ملابسات الرواية، حيثيات الرواية، وأن الرسول صلى الله عليه وآله إنما قال ذلك من باب الآداب والأخلاق، يعني عليك أن تتعامل مع أبيك معاملة مؤدبة، معاملة الخلق، لأنه أنفق عليك المال وأنت صغير. لأن معنى الرواية أنه يجوز للأب أن يأكل مال ولده بحجة أن النبي قال أنت ومالك لأبيك. المظهر الثالث أن الإمام الرضا فسر أحاديث النبي بنحو لو لم يرد علينا تفسيره لكنا في مشكلة مع هذه الأحاديث. أضرب لك مثال. سئل الإمام الرضا عليه السلام ما تقول في قول رسول الله السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه؟ يعني احنا لو أخذنا بهذه الرواية جان شنو على الدين السلام، بعد انت سعيد من يوم انت في بطن أمك، بعد ما يفيد، حتى لو عصيت، حتى لو اقترفت ذنوب انت سعيد، وانت شقي في بطن امك ما يفيدك لا التوبه ولا الانابه، شقي شقي خلاص ما تتغير. لو اخذنا بهذه الروايه لكان مضمونها مشكلا عقلا ونقلا. الامام الرضا يفسر يقول انما عنا رسول الله صلى الله عليه واله السعيد من علم الله وهو في بطن امه انه سيعمل عمل السعداء، والشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل عمل الأشقياء. فالسعادة لم تأتي من بطن الأم والشقاوة من بطن الأم، لا، يعني هذا الجنين الله يعلم به أنه سيختار في المستقبل بإرادته واختياره ووعيه عمل السعداء، وهذا الجنين علم الله أنه سيختار في المستقبل بوعيه وإرادته عمل الأشقياء، لا أنه خلقه سعيدا أو خلقه شقيا. وإلا استلزم الجبر وأن الإنسان مجبور على السعادة والشقاوة، فكيف يعاقبه الله وهو مجبور على السعادة والشقاوة؟ وما ربك بظلام للعبيد. زيد النار، آخر رواية وأختم، زيد النار، زيد هو أخو الإمام الرضا عليه السلام، زيد ابن الإمام موسى بن جعفر. ليش سموه زيد النار؟ زيد ثار على العباسيين في زمان الإمام الرضا عليه السلام، ثار على المأمون العباسي. أصل الثورة ما فيها مشكلة، هذا إنسان ثار على الظالمين، بس هو سوى زيد راح البصرة وأحرق بيوت العباسيين بمن فيها من أطفال ونساء، فسمي بزيد النار. المأمون العباسي أمر به، قيد، أسر، أرسله للإمام الرضا عليه السلام. جاء به للإمام الرضا وهو أخوه ابن أبيه. تفت إليه الإمام الرضا قال يا زيد ما صنعت؟ قال أحرقت بيوت الظالمين. قال إن فيها نساء وأطفال، أغرك قول سفلة أهل الكوفة؟ إن فاطمة بنت محمد أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، فظننت أن ذلك يشملك؟ يعني أي واحد سيد من ذرية النبي يعصي وما يدخل النار، فظننت أن ذلك يشملك؟ إنما هو للحسن والحسين خاصة، هذا ما يشملك أنت. لو كنت تعصي الله وتدخل الجنة وموسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة لكنت أكرم عند الله من موسى بن جعفر. إذن الإمام الرضا جاي يفسر حديث موجود عن النبي، إن فاطمة بنت محمد أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. إحنا لولا تفسير الإمام الرضا لأخذنا بهذا الحديث، قلنا ما في سيد يدخل شنو مدخل النار. الحمد لله. ليه؟ وإن عصى وارتكب الجرائم، لأن النبي قال حرم الله ذريته على النار. إمام الرضا يفسره، إنما ذلك للحسن والحسين خاصة، لو كنت تعصي الله وتدخل الجنة وموسى بن جعفر يطيع الله ويدخل الجنة لكنت أكرم عند الله من موسى بن جعفر. إذن الإمام الرضا كان له دور حيوي أساسي في حفظ السنة النبوية وتنقيح الروايات وتفسيرها وبيان واقعها، وبالتالي فعهد الإمام الرضا كان عهدا مهما في تاريخ السنة النبوية وفي تاريخ الأحاديث الواردة عن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان الرضا مظهرا لخلق النبي صلى الله عليه وآله، كان الرضا جمالا يحكي جمال رسول الله وصورة عن خلق رسول الله. يقول أحد أصحابه كنت معه في سفره إلى خراسان، كان إذا وضعت المائدة أتى بغلمانه، غلمانه يعني العبيد اللي خدموه، أتى بغلمانه وأجلسهم معه على المائدة وأكل معهم. فقلت له يا أبا الحسن لو جعلت لهؤلاء السود مائدة افصلهم عنا، خلينا احنا وحدنا هم وحدهم. قال ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يحكي عنه أحد أصحابه يقول ما رأيت مثل أبي الحسن، ما رأيته شتم إنسانا قط ولا تفل في وجه أحد قط ولا مد رجليه بين يدي جليس قط، وكان أكثر وقته التبسم، وكان أكثر كلامه ذكر الله عز وجل، وكان إذا مشى حكت مشيته مشية محمد. وهذا المظهر العظيم الذي يشكل امتدادا للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله هيأ له الله شأنا في الدنيا لم يتهيأ لغيره من الأئمة الطاهرين. صار له هذا الضريح العظيم، وصار قبلة للزوار ليلا ونهارا لا ينفك عنه الزائرون أبدا، حتى قال فيه الإمام الصادق جده ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قيل وما عرفان حقه؟ قال أن تعلم أنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. وهو عليه السلام أشار إلى ذلك، قال لا تنقضي الأيام حتى أدفن بأرض طوس، من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة. بل قال الإمام الجواد كما ورد عنه زيارة أبيك أفضل أم زيارة جدك الحسين؟ قال زيارة أبي أفضل. قيل لماذا؟ قال لأن جدي الحسين يزوره كل أحد وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. الإمام الرضا عليه السلام هناك شأن عظيم كبير في زيارته، وهذا ما أكد عليه عندما دخل عليه دعبل الخزاعي. يقول دعبل الخزاعي: دخلت على الرضا عليه السلام أيام عاشوراء فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب، قلت: ما الذي أحزنك؟ قال: أما تعلم أن هذه الأيام أيام حزن وأسى؟ علينا أهل البيت يا دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى. قال: أنشدني. يقول: صرت أنشده، فكلما ذكرت الحسين قال: واجدا وحسينا. صار دعبل يقع عليه هذه الأبيات إلى أن وصل إلى هذه الأبيات: سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. قبر من هذا؟ قال: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. احنا نقرأ ويا دعبل هالأبيات، ها، خلنا نتصور الإمام الرضا جالس واحنا نقرأ ويا هذه الأبيات الحزينة بتخميسها: أيا راكبان إن جئت طيبة مقبلة. إذا تروح للمدينة، ها، أيا راكبان إن جئت طيبة فعرج على مكسورة ضلع بعولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شو تقول للحزينة؟ أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط طفر. اقرأ اقرأ يا دعبل. صار يقرأ: طبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، إلى أن قال: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت دعبل. قال: يا دعبل أكبر القصيدة. قال: انتهت سيدي. قال: عندي بيتان اجعلهما مع القصيدة. قال: ما هما هذان البيتان؟ قال: وقبران وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت: قبر من هذا سيدي؟ قال: لا تنقضي الأيام حتى أموت بخراسان مسموما مظلومة وأدفن بأرض طوس، ألا ومن زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة. ترى مصيبة الإمام الرضا مصيبة، مو مصيبة سهلها. ترى بين الإمام الرضا وبين جد الحسين شبه في المصيبة. الإمام الحسين، الإمام الرضا يشبه مصيبة جد الحسين من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الإمام الرضا مات غريبا. تدري شنو معنى غريب؟ ما يا أحد. لما طغى السم على قلبه صار يدور في الدار وحده، تارة يرمي نفسه على الفراش، تارة يقوم ويغسل وجهه، تارة يجول في الدار وقد طغى السم على أحشائه. غريب وحيد. وجد الحسين أيضا قضى غريبا وحيدا. وإذا تشوف جد الحسين واقف بين المخيمات متوكئ على عصاته وسيفه وهو يقول: أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عن آل بيت رسول الله. هذا غريب، هذا غريب، ها؟ والشبه الثاني بين الرضا وبين الحسين. ها الشبه الثاني، يقول أبو الصلت الهروي: أتيت بالطشت إلى مولاي الرضا فصار يتقيأ دما، صار يقذف الدم من فمه، السم أثر على أحشائه، صار يتقيأ دما. والحسين يوم عاشورا، يعز عليك أن تسمع هذه الكلمات، يعز عليك يا صاحب الزمان. والحسين يوم عاشورا لما وقع السهم المثلث، أيهما أشد حرارة؟ السم لو السهم المثلث، لما وقع السهم المثلث في قلبه لم يستطع أن يخرجه، فانهارت قواه وانخذل بدنه، صار يخرجه بالتدريج، يخرجه باللين شيئا فشيئا، إلى أن أخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب. أخذ الدم خبب شيبته وخبب وجهه وقال: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. ايه بعد الشبه الثالث بعدها؟ الامام الرضا اوصى لولده، يقول ابو الصلت الهروي: اقفلت الباب فاذا انا بغلام قطف الشعر يمشي في صحن الدار، قلت: يا هذا من اين اتيت والباب مغلق؟ قال: الذي اتى بي من المدينة هو الذي ادخلني والباب مغلق. من انت؟ قال: انا امامك محمد بن علي. لحقت به الى ان وصل الى ابيه، انكب على صدر ابيه يفضله، اخذه الامام الرضا صار يهمس في اذنه ويوصيه بوصاياه ويودعه ودائعه. هذا اللي صدر من الامام الرضا، بعد صدر من الحسين مثل هالمنظر. شلون؟ لما خر الحسين على الارض خرجت زينب. زينب الصغرى خرجت، وين راحت؟ جاءت عند جسم الحسين: ابن ابي كلمني، ابن ابي اجبني، انا زينب. والحسين مغشى عليه: يا ام امينا، يا حن حنينا. وزينب تكلمه الى ان افاق من غشوته، رمق اليها بعينه: زينب، انت زينب؟ نعم انا زينب يا اخي وعزيزي. ضمته الى صدره تشمه تضمه، واذا بالحسين يبلغها الوصية: زينب ابلغي شيعتي. الك هالكلام انت، ها اسمع هالكلام الك: ابلغي شيعتي وقولي ان الحسين قتل ضمانا، فاندبوه واذبح عطشانا، فابكوا شيعتي مهما شردت. وحسينا، لكن المصيبة كلها بعد الموت. ها عظم الله أجوركم. الإمام الرضا عليه السلام مد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة، أخذه الإمام الجواد وضعه على المغتسل يغسله، يريق الماء على جسده. عندما أراق الماء اكتشف الجسد، وجد خضرة على صدره، لكن ما وجد كفا مقطوعا ولا وجد خنصرا مبتورا ولا وجد صدرا مهشما ولا وجد سهما مثلثا في صدره. ساعد الله قلب زين العابدين. يوم جاء إلى أبوه يريد جهزها، يوم وصل إلى كربلاء وأراد أن يجهزه، مد يديه تحت الجسد الشريف فرفعه، فتساقطت عظامه وتناثرت أعضاءه، قال يا بني أسد أما عندكم بارير ألم بها هذا الجسد العريان؟ قالوا بلى. جاءوا له بحصير من سعة النخل صار يجمع العظام عظما عظما وعضوا عضوا الى ان اكمل الجمع وضعه في تلك البارية حمله على يديه انزله الى قبره جلس على شفير القبر نادى بحنة تقطع القلوب ابا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنورك مشرقة ما حد حضر عنده وحفر قبره وما حد جاب كافورة وسدرة خيل الاعوجية وطب صدره ما غسلوه ولا لفوه. الليلة ليلة دعاء نقرأ الآية المباركة نتوسل بمولانا الإمام الرضا عليه السلام كلكم بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه صوت أعلى أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق مولانا علي بن موسى الرضا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه ولي وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.